احسب الناس مثلي بطيبي ولا نفسي ابديهم امنهم وذو عيبي عيبي ومليون مره انصدم فيهم احسب الناس مثلي بطيبي ولا نفسي ابديهم امنهم وذو عيبي عيبي ومليون مره انصدم فيهم. لا تسالني ايش اللي ردني، اسال الزمان عنا حدني غير الأمر منا. أحسب الناس مثلي بطيبي ولا نفسي أبديهم أمنهم وهذا مليون مرة أنصدم فيهم. لا تسألني إيش اللي ردني، اسأل الزمان عنا شو اللي على المر أنا حدني.